الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب الكرام، نلتقي معكم في هذه الحلقة، وهي الحلقة الثالثة من قراءة كتاب البداية في العقيدة لفضيلة شيخنا أبي عمار وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله تعالى في قراءة مقدمة هذا الكتاب، لكن قبل أن أبدأ في قراءة المقدمة لابد أن أبين ميزة هذا المختصر وهذا المتن، وهو البداية في العقيدة. يتميز هذا المتن بميزتين من وجهة نظري. الميزة الأولى الاختصار، فهو كتاب أو متن مختصر جدا، ألفاظه قليلة ومسائله أيضا قليلة، فهو يقتصر على أصول الاعتقاد دون أفراد مسائله الكثيرة. الميزة الثانية وضوح ألفاظه، فألفاظه سهلة يسيرة على قارئها، لا تشكل عليه، فهي واضحة بينة. قال شيخنا حفظه الله تعالى مقدمة: الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر، وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. وبعد، فهذا مختصر في العقيدة يجمع أطرافها ويوضح أصولها، وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه، وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول شيخنا في هذه المقدمة: الحمد لله. والحمد كما يقول ابن القيم رحمه الله، وكذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله على الجميع، يقول: الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، فأنت تخبر عن محاسن من تحمده وهو رب العالمين سبحانه وتعالى مع حبك له وتعظيمك إياه، فلا بد من هذين الشرطين مع هذا الإخبار: تخبر عن محاسنه وتحبه وتعظمه. الحمد لله، والله هو ذو الألوهية الحقة على عباده. الله اسم مشتق من الإلهة وهي العبادة، أي الألوهية الحقة. الحمد لله الواحد الأحد. الواحد والأحد اسمان من أسماء الله جل وعلا، ثبت في القرآن. والواحد هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر، كذا قال الخطابي رحمه الله. وأما الأحد فهو الذي لا شبيه له ولا نظير، كذا قال البيهقي رحمه الله. فربنا جل وعلا هو الواحد، الواحد في ذاته فلا إله معه، والواحد في ربوبيته، والواحد في أسمائه وصفاته، والواحد في ألوهيته، وهو الواحد القهار، وهو الأحد الذي لا نظير له ولا شريك. ولذلك قال بعدها: المنزه عن الشريك والشبيه والولد. فربنا منزه مقدس عن اتخاذ الشريك، فكما أنه هو الواحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، كذلك لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، لا شريك له سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولم يكن له شريك في الملك. المنزه عن الشريك والشبيه، فربنا لا شبيه له ولا مثيل، ونفي الشبيه متضمن لنفي المثيل من باب أولى، كما قال ربنا جل وعلا: ليس كمثله شيء. فعلى أحد التوجيهين تشتمل هذه الآية، على نفي المثيل وعلى نفي الشبيه. ليس كمثله شيء، ليس كه شيء يعني ليس يشبهه شيء، ليس مثله شيء. المنزه عن الشريك والشبيه والولد، فربنا كذلك منزه عن الولد، كما أنه منزه عن الصاحبة، فالله لا ولد له يعني لا ذرية له، ما اتخذ الله من ولد وما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على سيد البشر. الصلاة هي الحلو والعطف، وهي خبر بمعنى الإنشاء، وهي دعاء منا لله عز وجل أن يصلي على حبيبنا عليه الصلاة والسلام، أي أن يفعل به كل ما هو من مقتضى الحنو والعطف، فتشمل كل ما ذكر من أقوال العلماء في معنى الصلاة كالرحمة والثناء عليه في الملأ الأعلى والمغفرة ورفع مقامه ونحو ذلك. والصلاة والسلام، والسلام الدعاء بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم من كل آفة في بدنه حال حياته، والسلامة في دينه، وسلامة شرعه من التحريف والتبديل، وسلامة بدنه في قبره، وسلامته من أهوال القيامة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام على سيد البشر، فهو نبينا صلى الله عليه وسلم سيد البشر، أفضل البشر، إمام الكل عليه الصلاة والسلام. وتفضيله على غيره من الأنبياء هذا تدين لا تعصب، قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله، وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون من أهل بيته، يدخل فيهم الأعمام وأبناؤهم، ويدخل فيهم الأولاد بلا شك، ويدخل فيهم الزوجات أيضا وأصحابه. والأصحاب جمع صحابي، والصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصح. وأصحابه ومن اقتفى الأثر، يعني من اتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه وسمته ودله، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وبالله أستعين، أي بالله أستعين، أي أطلب العون. وتقديم الباء الجار والمجرور على أستعين تفيد التخصيص، أي لا أستعين إلا بالله، يعني لا أطلب العون إلا من الله، وهذا معنى قوله: إياك نستعين وإليه ألجأ، أي إليه أقصد وأتحصن وأسند كل أمري، وبه أعتصم، أي به أحتمي وأمتنع. والمعنى: لا ألتجئ إلا إليه، ولا أعتصم إلا به. وبعد، فهذا مختصر في العقيدة. فهذا الإشارة هنا إما أن تكون إشارة إلى ما قام في الذهن، أو أن تكون إشارة للموجود المحسوس. فلو أنه كتب المقدمة أولا يكون الإشارة لما في الذهن، ولو أنه كتب الكتاب أولا ثم كتب المقدمة تكون الإشارة للموجود المحسوس كما هو غالب عادة كتاب عصرنا، مختصر في العقيدة. والعقيدة ما عقد الإنسان قلبه عليه وربطه بشدة، ولذلك سميت أمور الإيمان وأصوله عقيدة، يجمع أطرافها، أي يجمع أهم مسائلها المتفرقة المتباعدة في هذا المتن المختصر، ويوضح أصولها، أي يبين أسسها وقواعدها الكبرى الكلية. فالمقصود بالأصول هنا هي أصول الإيمان وأركانه الستة. وأسأل الله أن يحيينا على الإيمان ويميتنا عليه. يحيينا على الإيمان والعمل الصالح وأن يقبضنا عليه، فإن من مات على الإيمان والعمل الصالح موعود بالجنة والجزاء الحسن. قال ربنا جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال في آية النساء: فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال في آية غافر: فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وأن يحشرنا تحت لواء حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا، أن يجمعنا ويجعلنا تحت لواء حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولواؤه لواء النبي، أي الراية التي يمسكها النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فإنه يأتي عليه الصلاة والسلام يحمل لواء الحمد، كما قال: وبيدي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي. حشرنا الله وإياكم تحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بعد أن يحيينا على سنته ويميتنا على ملته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.